أمتد في سحرك المخضل بالعجب، كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب. الحمد لله على هذه النعمة، وصلنا أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات إلى المجالس الأخيرة من هذه السلسلة المباركة في شرح كتاب الدروس النحوية المستوى الثاني، ونسأل الله جل جلاله أن يتمم لنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استذكار سريع، قطعنا عنكم أسبوع العمرة، فاستذكار سريع لمن مضى. الأصل في الأفعال الإعراب أم البناء؟ الأصل في الأفعال البناء، صح؟ فعل ماض مبني، فعل أمر مبني، فعل مضارع مبني إلا باستثناءات. والأصل في الأسماء أنها معربة. فالأسماء الأفعال تكلمنا عنها، والأسماء قلنا إما مرفوعة وإما منصوبة وإما مجرورة. المرفوعات قلنا واحد إذا كان فاعل، اثنان نائب فاعل، ثلاثة مبتدأ، أربعة خبر، خمسة اسم كان، ستة خبر إن صحيح، تمام. تكلمنا عن الأسماء المنصوبة، فقلنا المفعول به والمفعول فيه والمفعول لأجله والمفعول معه والمفعول مطلق. قل إذا بدكم نسميهم المفاعيل الخمسة منصوبة. وعندنا غير المفاعيل عدة أنواع من الأسماء كذلك منصوبة، حنتكلم اليوم عن بعضها فقط. حنتكلم اليوم عن المستثنى بإلا، وسنتكلم عن الحال، وسنتكلم عن التمييز، وسنتكلم عن المنادى. ضل في عنا وحدة بحكي عنها، نحن إن شاء الله درس أو درسين ممكن انتهينا بإذن الله، ممكن نعمل مجلس مراجعة إن شاء الله تعالى. نوع من أنواع المنصوبات المستثنى بإلا أو الحال أو التمييز أو المنادى. خلينا نبدأ وحدة وحدة من الكتاب ونشرح اللوح إن شاء الله تعالى ما ينبغي أن يشرح. بسم الله. قال المستثنى بإلا، لما معه الكتاب موجود على قال اسم يذكر بعدها مخالفا لما قبلها في الحكم، كينقص كل شيء بالإنفاق إلا العلم. خلينا نقول شو هني أول شيء أدوات الاستثناء. خلصنا من المقدمة السريعة. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن المستثنى. أول شيء أدوات الاستثناء شو هني؟ في عنا أداة الاستثناء اللي هي إلا، في عنا المستثنى، المستثنى منه، وفي عنا المستثنى. مثال جاء الطلاب إلا محمد، سعيد، زيد، لو الدخية. طيب الطلاب شو اسمهم؟ نحن عم نستثني محمد من الطلاب، فالطلاب شو هني؟ هلا هي بإعراب فاعلة فاعلي، بس بأدوات الاستثناء اسمه المستثنى منه، وإلا أداة، ومحمد المستثنى. نحن عم نتكلم الآن عن نصب المستثنى بإلا، تمام؟ هل يكون منصوبا أو يكون غير منصوب؟ وإذا كان منصوبا متى يكون منصوب؟ وما حالات نصبه وعدم نصبه؟ بس هذا هو درس تمييز. بسم الله. قال اسم، اللي هو هون شو قصده فيه المستثنى بإلا اسم، مين يعني؟ محمد. يذكر بعدها، بعد شو؟ بعد إلا، مخالفا لما قبلها. شو يعني مخالفا لما قبلها؟ يعني فعل المجيء مين أصاب؟ أصاب الطلاب، واستثني المجيء من محمد. عشان هيك يا إخواني أنواع المستثنى ثلاثة، أنواعها ثلاثة. واحد اسمه تام موجب، هلا نحكي عنه. اثنين اسمه ناقص موجب. ثلاثة اسمه تام منفي. وأربعة اسمه ناقص منفي. ببساطة شو التام والناقص وشو الموجب والمنفي؟ إذا بثبت فعل أنا يعني موجب جاء الطلاب، إذا عم بقول لم يجئ الطلاب إلا محمد، فشو صار؟ منفي. التام والناقص، هاي التام والناقص متعلقة بأدوات الاستثناء. إذا جملة أدوات الاستثناء فيها كاملة الثلاثة، الأداة والمستثنى منه والمستثنى، شو بتكون الجملة؟ تامة. إذا كانت الجملة زي ما هلا حابب مرانا بعد شوي، بس عشان بس اشرح نكونوا فهمانين، إذا كانت الجملة ما فيها واحد من هول الثلاثة شو بتكون؟ ناقص. إذا كانت الجملة عم بتأكد فعل وعم تنفي عن واحد شو بكون اسمه؟ موجب. وإذا كنت أنا عم بنفي فعل إلا طالب أو إلا واحد شو بكون؟ بكون منفي. ماشي؟ يعني باختصار إذا كان الفعل كما هو بكون موجب، إذا كان منفي الفعل فبتكون منفي. تام إذا كل الأدوات فيها، وناقص إذا ناقص من أداة. هلا بالأمثلة يتأكد الفهم إن شاء الله. قال اسم يذكر بعدها مخالفا لما قبلها في الحكم ك، ينقص كل شيء بالإنفاق إلا العلم. طلع لي أدوات الاستثناء من هاي الجملة. ينقص كل شيء بالإنفاق إلا العلم، هاي الجملة شفتها؟ أول شيء وين الأداة؟ إلا. شو هو المستثنى منه؟ كل شيء. نحن عم نستثني نقص كل شيء إلا العلم. فما هو المستثنى؟ العلم. المستثنى منه كل شيء، هو الفاعل دائما بيكون جاء الطلاب ينقص كل شيء، تمام؟ بالإنفاق هذه جر ومجرور، إلا العلم. طيب شو شو شو إعراب العلم هون؟ نطلق الإعراب اللي هي أنا. إلا دائما إلا أداة استثناء تنصب ما بعدها، بس العلم مستثنى بإلا منصوب وعلامة نصب فتح الظاهرة على آخره، تمام؟ ينقص كل شيء بالإنفاق إلا العلم. بالنسبة لمحمد إلى حكم خاص، هلا حيبين معنا إمتى بيكون المستثنى منصوب وإمتى بيكون غير منصوب، هلا حيجي معنا إن شاء الله. قال وإنما يجب نصبه إذا ذكر المستثنى منه، يعني شو كان بين هول الأربعة؟ تام، ذكر المستثنى منه. وكان الكلام مثبتا، شو يعني مثبتا؟ يعني غير منفي، يعني شو بنسميه؟ موجب، يعني جاء مش لم يجئ، كما مثل مثل المثال اللي قبله. فإن كان الكلام منفيا جاز نصبه وجاز إتباعه للمستثنى منه، مثل لم يأتي الطلاب إلا محمد. الأصل جاء الطلاب إلا محمد شو دن ليه؟ لأنه هون ما في لم، جاءت مثبتة موجبة وجاءت كاملة، فإذا دائما المستثنى شو بكون؟ منصوب. جاء الطلاب إلا محمدا. طيب لم يأتي الطلاب إلا قال العلماء إلى وجهين، بجوز فيها اثنين لأنه في لم، فيك تقول محمد وفيك تقول محمد، بس سؤال إذا قلت محمد شو بكون إعرابه؟ هلا هو بالمعنى فاعل بس بالإعراب اللي إجا لا هني ما إجوا، أنا عم بنفي عنهم المجيء وعم بثبت لمحمد، فهذا بالنحو اسمه بدل، استبدلت الطلاب بمحمد، أخذت حكم الرفع، الأصل لم يأتي الطلاب إلا محمد، وفين إعربة على الاستثناء، فين خليها مستثنى منه، لم يأتي الطلاب إلا محمدا، هاي بأي حال بس بالنفي، بس إذا كان في لم تمام. أما إذا كان مثبت وجوبا المستثنى منه دايما شو؟ منصوب. تمام تفضل. مرفوع الأفضل قال سموها حصر، لأنه دائما المستثنى بإلا بكون منصوب، فعندما أنا لأنهم قالوا إلا بعد النفي تفيد الحصر دائما. شو في عندنا آية بالقرآن الكريم تبين ذلك؟ لا بدك قبل نفي، يعني إلا بعد النفي ما في إلا، لا قال ها شو جنة في القبلة، في إلا بالقرآن كتير بس بدك إلا بعد نفي. الفكرة وين؟ الفكرة إذا جاءت إلا بعد النفي تفيد الحصر. أحسنت. ما كان محمد إلا، يلا خلينا نعربها، ما كان محمد إلا رسول، لا رسول يعني مرفوعة تمام، فإجت رسول بدل عن محمد، ما كان محمد إلا رسول. طيب هذه شو بنسميها إلا؟ حصر تمام، لأنها جاءت بعد نفي وجاء ما بعدها مرفوع. طيب سؤال، فينا نعرب ما كان محمد إلا رسولا شو بتكون؟ استثناء وبعد منصوبة إلا رسولا، واضحة؟ أو إذا قلت ما بتزبطش كان إلا، بس لو جبت بفعل تاني وجبت إلا كانت استثناء منصوبة. نعم عفوا بلا، ما كان نفي طبعا، هو يعني أحصر صفة الرسالة في آخر الزمان للنبي وأنفي صفة الرسالة عن غيره صلى الله عليه وسلم. فتقول لم يخرج أحد إلا خالدا أو إلا خالد، سؤال إذا قلت لم يخرج أحد إلا خالد شو بيكون إعراب خالد؟ بدل. وإذا قلت لم يخرج أحد إلا خالدا شو بيكون؟ مستثنى منه منصوب تمام. وإذا لم يذكر المستثنى منه شو بيكون بين الأربعة اللي هوليك؟ ناقص، لأنه راح من المستثنى منه. كان المستثنى على حسب ما يقتضيه موضعه في التركيب، كما لو كانت إلا غير موجودة، يعني ها شوف المثال الثاني اللي ذكر لك إياه، قال إذا لم يذكر المستثنى منه كان المستثنى على حسب ما يقتضيه موضعه في التركيب، يعني بالنسبة للجملة اللي فيها المستثنى منه يا أما بتكون موجب يا أما بتكون منفي، وقلنا إعرابه إذا كانت موجب دائما منصوبة، وإذا كانت منفي يا أما منصوبة يا أما مرفوعة. الآن عم نحكي عن نوع ثاني من الجمل اللي هي الجمل الناقصة اللي ما فيها مستثنى منه، قال لك شو بكون إعراب ما بعد إلا؟ فبقول لك هذه معربة، جاي معربة هنا حسب الجملة، ممكن مرفوعة ممكن منصوبة ممكن مجرورة. كيف يكون الأمر؟ قال نحو ما ساد إلا المجتهد، ما ساد إلا، إذا فيكم تعطونا ألم تاني يا شباب. هلا أنا بدي أقولكم نوع تاني من الجملة هي ذاتها، ساد القوم إلا محمد. هذه ساد القوم، هذا المستثنى منه، وهي أداة الاستثناء، وهذا المستثنى شو إعراب المستثنى؟ إلا محمدا. طيب أما لو قلت لك ما ساد، طيب وين المستثنى منه؟ وين القوم؟ راحت. فشو اسمها الجملة؟ ناقصة. ما ساد إلا المجتهد، لأن شو بتعرب المجتهد؟ قال العلماء إذا راح المستثنى منه بتقيم إلا، شو بتصير؟ ما ساد المجتهد. طيب خلينا نجيب لك المجتهد بغير موقع فعل. لا أحترم إلا العالم، هي مثلا أصلا أحترم الناس إلا العلماء، هي معناها غلط يعني، بس نضرب مثال العلماء. إيه مثلا العلماء شو اسمه؟ اسمه مستثنى، وشو بكون إعرابه؟ منصوبة. أحترم الناس إلا العلماء. طيب لا أحترم، وين المستثنى منه؟ مش موجود إلا، فأنت بتقيمه لا أحترم العالمة، العالمة، لأنه صارت هدي أحترم فعل وفاعل، فبدأ مفعول به، فصارت لا أحترم العالمة. إلا هي أداة استثناء لا محل من الإعراب، لأنه المستثنى منه محذوف، المستثنى منه محذوف. طلع المثال اللي بعده، لا أشتغل إلا بالنافع، هو عم بقول لك، عم بجيب لك منه مرفوع، عم بجيب لك منه منصوب، وعم بجيب لك منه مجرور. لا أشتغل إلا بالنافع، المستثنى منه اللي هي شغلا أو عملا مش موجودة، فصارت إلا ما إلى لزمة، بالنافع جر ومجرور. فإذا نختصر على السريع، الجملة اللي فيها استثناء نوعين، يا إما فيها مستثنى ومستثنى منه وأداة استثناء، شو اسمها الجملة؟ تام. إذا أمنا من المستثنى منه شو اسمه؟ ناقص. الجملة اللي فيها مستثنى ومستثنى منه وأداة استثناء، إذا جاء الفعل كما هو شو اسمه بكون؟ بكون موجب. إذا جاء منفيا مثل ما، شو بتكون؟ ناقص. إذا جاءت الجملة تامة وموجبة، المستثنى منه شو إعرابه دائما؟ منصوب. إذا جاءت الجملة تامة ولكن غير موجبة منفية، مثل ما جاء القوم عندنا شو؟ خيارين، يا إما استثناء منصوب، يا إما بدل على حسب ما قبله. إذا جاءت الجملة بدون مستثنى منه يعني ناقصة، شو بكون المستثنى منه؟ معرب حسب موقعهم بالجملة، وإلا نحذفها ما لها محل معرب. بس هذا درس المستثنى، واضح؟ انزل معي على السريع لنحل بعض الأمثلة قبل ما ننتقل اللي بعده. أمثلة التام المثبت، روح لي على الآية، فشربوا منه إلا قليلا، وين المستثنى منه؟ لا، فشربوا منه إلا قليلا، أنا عم بستثني، أيوة، في ضمير، ما أنت بتفهم المعنى، شربوا منه إلا قليلا، هول القلة عم بستثنيهم من مين؟ فيك تقول واو، واو الجماعة، شربوا، واو الجماعة، كلهم، القلة عم بستثنيهم من واو الجماعة، استثنيت من الجماعة قلة، فإذا المستثنى منه موجود، والجملة موجبة ولا نفع منفية؟ موجبة، فقليلا شو بتكون؟ منصوبة، مستثنى منه بإلا منصوب. نزل اللي تحت، تفضلوا، عفوا، ما هو لازم الكتب تكون معكم يا حبايب، يلا بدنا ننزل للتام المنفي، لا تظهر الكواكب نهارا إلا النيرين، يعني عم بقول لك بالنهار في نوعين من الكواكب له النور، بالنهار الكواكب تختفي إلا كوكبين نيرين. طيب الآن هذه الجملة تامة ولا منفية؟ عفوا تامة ولا ناقصة؟ تامة. ليه؟ المستثنى منه موجود، شو المستثنى منه؟ كواكب، تمام، شو هو اللي استثنيته؟ النيرين. طيب هذه الجملة منفية ولا موجبة؟ منفية، لأن أولا لا، طيب شو المستثنى منه إعرابه هون؟ في عنا فيه خيارين، يا أما بكون مستثنى منه منصوب، ويا أما بكون بدل على الرفع. فطلع هذه الجملة هي ذاتها فيك تعربها بطريقتين، لا تظهر الكواكب نهارا إلا النيران، وفي نقول لا تظهر الكواكب نهارا إلا النيرين. طيب هون النيرين شو بكون هو عدده؟ منصوبة يعني مستثنى، وإذا أنا عملت له بدل شو بتصير؟ إلا النيران. تمام؟ الناقص يعني اللي ما بقلبه مستثنى منه، لا يقبل كرامة إلا لئيم. تمام؟ أنا زبني إياها مش حاططه هو هون، مش حاططه. تمام، اللي معه الكتاب، لا يقبل كرامة إلا لئيم. ليش؟ لأن ناقصة، وهذا حسب موقعها من الجملة. يلا خلينا ننتقل على الحال. قال الحال: اسم يذكر لبيان هيئة الفاعل أو المفعول حين وقوع الفعل، كأقبل علي مستبشرا وشربت الماء رائقا، وعلامته أن يصلح جوابا لكيف. خلينا نحط الأمثلة. خلصنا المستثنى. الحال عم بقول لك هذا من أسهل الأبواب. الحال إما لبيان حالة الفاعل عند الفعل، أو لبيان حالة المفعول به عند الفعل. فأعطاك أول مثال: أقبل علي مستبشرا. أقبل فعل، علي فاعل، مستبشرا حال لبيان حالة مين؟ الفاعل عند وقوع الفعل، أي عند إقباله. بيطلع علينا. طيب لو قلت أقبل علي الطويل، شو هاي؟ هذا صفة. تمام؟ لأن الحال بيكون دائما يصف كيف حاله. كيف أقبل علي طويل؟ لا، أنا ما عم بوصف الفعل، أيوة عم بوصف مش حالته بالصفة، أصفه هو بنفسه. أما بالنسبة للاستبشار، أصف الفاعل عند وقوع الفعل. يعني كلمة مستبشرا مش دائما متصلة فيه، يعني ممكن بكرة مش مستبشرا بس الطويل خلص. لذلك النعت يتبع المنعوت، الصفة تتبع الموصوف، تتبعه دائما. أما الحال هي حالته عند هذا الفعل. رأيته ضاحكا، بعد شوي لا. أما رأيته جميلا أو محمد جميل، صفة دائما له. شفت الفرق بين الحال والنعت؟ بس من باب تبيان. طبعا لأنه فاعل، علي. أقبل علي مستبشرا، كيف أقبل علي مستبشرا. فإذا الحال هي لبيان حالة الفاعل عند وقوع الفعل. والثاني شو اللي ضربنا مثال؟ شربت. يا شيخ بدنا ألم لو سمحتوا. لم تعباني. شربت الماء رائقا ولا باردا ولا ساخنا ولا غير ذلك. شربت فعل وفاعل، الماء مفعول به، باردا هي حال لأنه ما بتتبعه دائما، ممكن يكون بارد ممكن غير بارد، حال للمفعول به عند وقوع الفعل. فلو لك عرب لنا لو سمحت، شربت، يلا عرب لي عمر. الماء محمد، شربت الماء، الماء شو؟ بسحب الشهادات هلا مفعول به تمام باردا محمد حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة بس هذا هو الحال. قال ولا تكون الحال إلا نكرة وقد تقع جملة. شو يعني جملة؟ يعني هؤلاء اللي شفتون أنتم مفردات مفردات قد تقع جملة خرجوا من ديارهم شوف وهم ألوف حذر الموت. لو سألتك أنا سؤالا كيف خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ طيب بتقول لي وين الحال؟ بقول لك قلت إعراب عادي بس تخلص شو بتقول؟ والجملة والجملة الإسمية لأنه هذه ما فيها فعل واقعة في محل نصب حال لمين؟ تصب هذه تصف الفعل ولا تصف مفعول به؟ في محل نصب حال للفاعل لهن هم يعني أو واو الجماعة مفهوم بس الفكرة. أحيانا بكون الحال مفردة وأحيانا بتكون جملة ماشي. جاء الطلاب شوف هذه بدنا ذكي جاوبني عليها. جاء الطلاب لا يضحكون. شوف ربنا ايش قال؟ على الأرائك متكئون. نعم شو اعرابه؟ جاء الطلاب فعل وفاعل. طيب يضحكون اصله هي فعل وفاعل بس خلص اعرابه شو بقول؟ والجمله الفعليه واقعه في محل نصب حال لمين؟ للطلاب او للفاعل. تمام. فاذا اذا كان الحال مفرده فيكون منصوب بالفتحه. اما اذا كان جمله بتعربوا اعراب عادي يضحكون بس تخلص بتقول والجمله واقعه في محل نصب حال. امثله للمبين هيئه الفاعل. اذا اجتهد الطالب صغيرا هذا حالته هو عم يجتهد. ساد كبيرا عش عزيزا او مت كريما ولا تمشي في الارض مرحا. شفت يعني المرح هون صفه لشو؟ صفه للفاعل وهو يمشي. طيب مبين هيئه المفعول لا تاكل الفواكه فجه. فجه هذه حال شو؟ حال تقول كفاعل ولا حال مفعول به؟ الفواكه. ولا الطعام حارا. طيب امتى بكون الحال جمله؟ من جميل هذا الكتاب انه يكثر من ادله الايات. احنا مقصودنا اصلا نصير نفهم القران الكريم. قال لئن اكله الذئب ونحن عصبه. طيب سؤال ونحن عصبه هذه حاله مين؟ الفاعل والمفعول به؟ طيب ما هو مين اللي اكلون؟ الذئب. وهذه حاله مين؟ ها لا لا لا حالة الذئب ولا حالة إخواته. لا حالة الذئب ولا حالة يوسف قصدي حالة إخوة يوسف. فإذا لئن أكله الذئب فعل وفاعل ونحن عصبة يعني حالتنا عند أكله أننا عصبة. تمام. فإذا هي تبين حالتهم ولكن هذه لم تأتي بصيغة إفراد إنما جاءت بصيغة جملة. اهبطوا كيف؟ بعضكم لبعض عدو. تعرف بعضكم لبعض عدو الإعراب العادي بعدين بس طلع شو بتقول؟ وبعضكم لبعض عدو جملة واقعة الجملة الإسمية واقعة في محل نصب حال لهم لواو الجماعة. عرفت الدين. شوف لي آخر وحدة نزلهم للأمثلة. عرفت الدين يدعو إلى الفلاح. يدعو إلى الفلاح عرفت فعل وفاعل الدين مفعول به. يدعو إلى الفلاح حال لشو؟ للدين للمفعول به مش للفاعل. تمام واضح. يلا تقل لي على التمييز لو سمحت. شو الفرق بين الحال والتمييز؟ الحال بيبين هيئته للفعل، عم بيضحك، عم بيبكي، مستعجل، مسرع. أما التمييز بيبين ذاته، وبغالبا بشو بيكون؟ بالأشياء اللي فيها أعداد، أنواع، أوزان. مثلا لو قلت لك اشتريت رطلا، عرب لي اشتريت رطلا لو سمحت. شو بدي بيشترى؟ بيحكي بيشتريته بالذات. أنا عرب لي اشتريته يا أدهم. تمام. لا عمالك الأصل أنه أنت اشتريت رطل، ليش تروح دور التمييز؟ خليك على القاعدة الأساسية اللي حفظها أنت. أنت حافظ أنه كل شيء اشتريته أنا مفعول به، اشتريته رطل. بس أنا بيجي بسألك أقول لك رطل شو اشتريت؟ لأنه شوف شو هو التمييز. التمييز هو كلمة تمييز، يعني أنا أقول لك ميز لي، بس أقول لك ميز لي، يعني أنا حاط أمامك شو. الرطل شو ممكن يكون؟ حليب، سمن، تمر، حبوب. عندما كثرت الخيارات فجئت بخيار منها، فما أسميه هذا؟ ميزته، فقلت اشتريت رطلا حليبا، قمحا، أرزا. فما بتكون هذا التمييز؟ ما بعد المفعول به، طالما أن المفعول به يحتمل أكثر من معنى، فاخترت معنى من هذه المعاني، فهذا المعنى اسمه تمييز ويكون منصوبا. واضح؟ شو الفرق بينه وبين الحال؟ لا، الحال مش عدة أنواع واخترت واحدة منها. الحال عم بتبين هيئته، الحال لبيان هيئة الفاعل أو المفعول به. متى؟ عند وقوع الفعل. طيب التمييز شو هو؟ لبيان مش هيئة، ذات شو؟ المفعول به عند وقوع الفعل. واضح يا إخواني؟ دول مهمين قواعد عشان تميز فيهم ما بين الحال وما بين التمييز. 100% لا يكون التمييز إلا نكرة، دي قاعدة احفظوها. شوف، اسم يذكر لبيان عين المراد من اسم سابق يصلح لأن يراد به أشياء كثيرة. المميز إما ملفوظ وإما ملحوظ. هلا شوف شو الفرق. الأول كأسماء الوزن والكيل والمساحة. اشتريت أرضا، بعدين أطلق بعدها ميلا. اشتريت فعل وفاعل، أرضا مفعول به، ميلا ميل، بس ميزته بالمساحة. اشتريت قنطارا، القنطار ممكن يكون كثير أشياء، نحاسا. خلينا ننزل أنا ننزل. اردبا، نوع من أنواع المكاييل. قمحا، ذراعا. طب ممكن يكون قماش، ممكن قطن، ممكن كتان. ذراعا حريرا. كلمة ذراعا هذه عائدة لشو؟ معطوفة على اشتريت، يعني هو يملك كلمة اشتريته قنطارا نحاسا ومعطوفة وذراعا حريرا وخمسة عشرة. لو قلت أنا اشتريت خمسة عشرة، خمسة عشر شو عربة؟ مفعول به لأنه معربة، ذكروا. وكتابا تمييز، لأنه ممكن يكون خمسة عشر أي شيء تاني. والثاني ما يفهم من الجملة في نحوي طاب محمد نفسا. شو يعني؟ يعني ممكن محمد تسقط عليه طاب محمد خلقا، طاب محمد فكرا، طاب محمد ذكاء. قمت أنا اخترت من كل هالأنواع نفس، فقلت طاب محمد نفسا. وفجرنا الأرض عيونا، ممكن فجرنا الأرض أي شيء آخر. أنا أكثر منك، ممكن كثير جاها، أكثر منك منصبا، أكثر منك عدة، فقلت أكثر منك مالا. هذا كله تمييز. وامتلأ الإناء ماء. لا، لأنه ممكن تحتمل أكثر من معنى. لو كان مفعول به بس واحد، لو كان بس واحد يكون مفعول به، لكن لأنه قد يكون أكثر من شيء فلذلك يكون تمييز مقدم على المفعول به. خلينا ننزل للأمثلة. للمميز الملفوظ قال مثقال ذهبا، مثقال ذهبا أرفع قيمة من رطل نحاسا. شوف المثقال ممكن يكون مثقال ذهبا، مثقال فضة، مثقال نحاس، أي شيء. طيب أرفع ممكن قدرا، ممكن وزنا، أم القيمة. دائما حطوا ببالكم التمييز هو اختيار شيء من عدة أشياء. من رطل ممكن يكون نحاسا أو غير نحاس. نحاسا. زكاة الفطر صاع. شو يا محمد؟ جيب قهوة. زكاة الفطر صاع قمحا، ممكن تكون صاع برا، ممكن صاع شعيرا. طب لين أت قمحا؟ الميزت. تمام. طب شو عرب زكاة الفطر صاع؟ شو عرب يا عمر؟ شو عربي يا محمد؟ زكاة مبتدأ، الفطر ها مضاف إليه، الفطر يا عمر عفوا صاع، زكاة الفطر صاع خبر. ممتاز، خلصت يعني الجملة. ما بس أنا أحط مبتدأ خبر خلصت الجملة. قمت أنا شو زدت عليها؟ طب بتقول لي أنت صاع شو، فأنا سبات عليك قلت لك ميزت لك إياه الصاع لك قمحا. ماشي. أعطيه صاعا. حبيبي بيسألني بيقول لي شيخ بس شو أعطي؟ فواكه، لحما، قمحا، كله اسمه إيش؟ تمييز. وللمميز الملحوظ خير الأعمال أعجلها عائدة، لأنه ممكن يكون أعجلها أجرا، قدرا، بركة، فاخترت أن أنواع العجلة أعجلها عائدة. نعم. لا، أنا ما قلت لك أعطيه قمحا، أنا قلت لك أعطيه صاعا، فجاءت بعد المفعول به. أعطيه طعاما فعل وفاعل مفعول به. أعطيه صاعا فعل وفاعل مفعول به. تمييز ما بعده. أعطيه صاعا برا، أعطيه صاعا شعيرا. كلمة صاعا شو يا إخواني؟ مفعول به خلاص. طيب أعطيه لعبة. طيب أعطيه لعبة مميزة. نعت. ممتاز. هلا وإحنا وصلنا للنعت بس عشان ما تضيعوا التمييز بتكون بيان نوع. يعني أعطيه لعبة مميزة كهربائية. قمت أنا ميزت لأنه في عندي ألعاب مش كهربائية، أعطيه لعبة بس كهربائية، فهي شو اسمه؟ تمييز. لعبة شو مفعول به؟ لا، حطينيها. نحن حطينيها حال، قلنا حال، لأنه يعني نحن ما في عنا أكثر من نوع ماء. هذا حالة الماء، هو حالة المفعول به. لأني شوي أقرب لبعضهم. حالة الماء عند شربه كان باردا، ولكن أنا ما عم بميز نوع من أنواع الماء. تمام. يعني ما في عندي أنواع مياه، والله مثلا ماء آسن، ماء طازج. لا، صفة حالته للماء عند شربه باردا. قال ماء زمزم باردا. نحن عم نحكي عن ماء زمزم شو؟ لا، ماء زمزم، لا، ماء مبتدأ، زمزم مضاف إليه بارد لأنه خبر. أنا عم خبر ماء زمزم شو ماله؟ ماء زمزم بارد، مش ماء زمزم باردا. عرفت؟ نعم. بدنا نبلش بالمنادى بس علي صدق شوي. ممتاز. شربت ماء فعل وفاعل مفعول به. غازيا مش حالته. ده تمييز. ليه؟ لأنه قد يكون أكثر من نوع، في غازيا وفي غير غازيا. تمام. أما شربت ماء باردا زي ما حكينا هذا. طيب بضل في عندي من المنصوبات المنادى، وضل في عندنا خبر كان مفروض اليوم نخلص المنادى ولكن ما في معنا وقت. بضل في عندي خبر كان واسم إن، لأنه إحنا أخذنا اسم كان وخبر إن من المرفوعات. هلأ خبر كان واسم أن إن من المنصوبات، ومنكون خلصنا المنصوبات بضل في عندنا بعض المجرورات وبعض التوابع ونكون قد انتهينا إن شاء الله عز وجل. فإذا هلأ المنصوبات اللي صرنا أخذنا شو هي؟ مفعيل اللي هن مفعول به، مفعول معه، مفعول فيه، مفعول مطلق، مفعول لأجله. شو أخذنا عليهم زيادة اليوم؟ المستثنى بإلا والتمييز والحال. تمام؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله أنت، استغفرك. أمتد في سحرك المخضل بالعجب، كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب، وأغزل الحب من شمسيك مفتتنا بما ألحت على الأيام والحقب، بما ألحت على الأيام والحقب. أمتد في سحرك المخضل بالعجب، كالظل في الأرض.